أمك أنا وأصرخ يا ابني يا مظلوم مثل نحرك جفن عيني يصب دموع وأريد اليوم أحاكيك بقلب أي والله الله يساعد قلبك يا فاطمة الزهراء شفتي وأريد اليوم أحاكيك بقلب مهموم مهموم مهموم واقعد يم جسمك يا وليدي وجروحك احسبهن بيدي واقعد يم جسمك يا وليدي يا وليدي يا وليدي وجروحك احسبهن بيدي بيدي انشتك يا ابني وبقلب الجمر يسعر يا جرح اللي ذي صوابه اشد اشد اشد اشد واكثار سلب الخدير سلب خدر الحرم لو قطعه المنحار سلب خدر الحرام لو قطعه المنحار يا هلي هيجت آلامك حزن حرك لو حرق خيامك يا حبيبي يا حسين يا هلي يا هلي هيجت آلامك حزن حرك لو حرق خيامك كانت يا ابني يا ابني كانت روحي يا ابني بكربلا وياكم وبعيني شفت فوق الثرى دماكم وانا اللي جمعت بالطفي تاماكم كانت روحي الله الله الله كانت روحي يا ابني بكربلا وياكم شفتوا شفتوا بالجبهات هناك اي والله كانت روحي يا ابني بكربلا وياكم وبعيني شفت فوق الثرى ادماكم وانا اللي جمعت بالطفي تاماكم وانا اللي شفت خيامك تسعر يا ابني وانا شفت خيامك تسعار واطفالك تتراكض بالبار بالبار يا ابني يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين ويا زهراء يا حسين يا حسين يا حسين يا ابني يا ابني من متت والأجل وافاني وافاني وافاني يا ابني من متت والأجل وافاني انت والحسن ضحت على جثماني نفس الحالة بالطف دهري راواني يا ابني يا ابني يا ابني من متت والأجل وعفاني انت والحسين طحتوا على جيث ماني نفس الحال بالطف دهري راواني طفلة من أطفالك عد جسمك طاحت تجري المدمع يمك هالطفلة على صدرك تنتحب وتنوح هالطفلة على صدرك تنتحب وتنوح وتصب المدمع بمنحرك يا مذبوح وتصب المدمع بمنحرك يا مذبوح اجا شتالك وسطه وصوته بيمينه يلوح يلوح الله اكبر اجا شتالك وصوته بيمينه يلوح ظل يضرب بالصوت الطفلة حسين حسين حسين اجا شتالك وصوته بيمينه يلوح ظل يضرب بالصوت الطفلة طفلة وما تعرف شو تقله طفلة يا كعبة وقلبي بالأحزان طفلة يا اكتشف ما يوم جار العين يا أبو عبد الله طفليك طفليك بسهم حين اذبحوا هاليوم هاليوم هاليوم هاليوم طفليك مصيبة محسن انعادت علي يا مصيبة محسن انعادت يا اتعلى يا ومحسن ومحسن الدهر تلفيني رمياته ومحسن ولا مرة صبح منصيف ومحسن انذبح عبد الله بالنبلة ومحسن وين انذبح عبد الله بالنبلة ومحسن لقى يم عتبة الباب المنية يا انذبح عبد الله بالنبله ومحسن ومحسن ومحسن لقى يم عتبة الباب المنيه يا لقى يم عتبة الباب المنية